بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نقرأ في فقه المعاملات المالية في الصحيفة 451. بعد أن تكلمنا في المجلس الماضي عن شركة المضاربة، الآن يقول: السمسرة ما حكمها؟ ما التكييف الفقهي للأجر الذي يأخذه السمسار أو الدلال، ما نسميه الدلال؟ تعريف السمسرة هي الوساطة بين البائع والمشتري لإبرام العقد أو تسهيل الصفقة، أو بين الخادم والمخدوم لتقديم خدمة، والقائم بهذا العمل يسمى سمسارا أو دلالا، وهو الوسيط بين الطرفين المذكورين أو الساعي لواحد منهما. قال الكاسامي: السمسار هو الذي يبيع أو يشتري لغيره الأجرة. يعني أنا أقول لهذا الدلال: بع لي بيتي ولك أجرة، وأنت تأتي إليه تقول له: اشتري لي بيتا، أمن لي بيتا في الشراء وأنا أعطيك أجرته. وهو محمول على ما إذا كانت المدة معلومة. هذا عند الحنفية اشترطوا أن يكون المدة معلومة، أنه اشتري لي بيتا خلال 6 أشهر، أو بع لي بيتي خلال 6 أشهر. لكن غيرهم الآن سيأتي، من الممكن أن تكون المدة غير معلومة، المهم يكون العمل معلوما. اشتري لي بيتا أو بع لي بيتا، وهي أداة استثمار مفيدة تحقق ربحا مالة للقائم بها، سواء قام بها شخص أو مؤسسة أو مصرف. يعني هي الدلالة أو السمسرة بمعناها البسيط يقوم بها دلال. مرات أنا بجي لعند الأخ نورس، أقول له: هو يبيع مواد غذائية للأطفال مثلا، أقول له: أنا سأؤمن لك من يشتري منك في كل يوم مثلا 100 قطعة من هذا الصندوق، بس أريد منك أجرة. بمعنى الشيء اللي بيعرفون الناس أنه أنا حبجيب لك زبون بس بدي عمولة عليه، سمسار أنا بين البائع والمشتري. أو هو بيقول لي: أمن لي زبون لهالبضاعة وأنا بعطيك عمولة نسبة أو رقم محدد، كلها سمسار. هذا بمعناها البسيط يقوم بها شخص، لكن أحيانا الآن صار في شركات للوساطة العقارية، مؤسسات للوساطة العقارية، يعني هي أكبر من أن يقوم بها شخص. وأحيانا المصرف يقوم بهذه الوساطة على مستوى المشاريع الكبيرة والأعمال والصفقات الضخمة جدا. ولم يقتصر القيام بها على النطاق المحلي، بل تجاوزت ذلك إلى المجال الدولي أو الخارجي. يعني الدلالة البسيطة أنه دلال بيبيع البيت بنفس الحي، بس هناك دلالة على مستوى دولي. يعني في مرات أشخاص بده يشتري مثلا قافلة مفط، فهناك مصارف كبيرة أو شركات كبيرة للوساطة في هذا الشراء وهذا البيع. يعني كمؤسسات نقل البضائع وإجراء الخدمات والاتصال وإيصال الرسائل والأمانات بسرعة متميزة. وهي هذه السمسرة أو الوساطة أو الدلالة، وهي مشروعة عند جمهور العلماء، ومنهم أئمة المذاهب الأربعة. ولم تعد هذه الوساطة مجانية. هي ممكن أنا أقول له لنورس: والله في زبون بده يشتري منك 100 قطعة، حابب أبعث لك إياها هيك يعني مجانا لوجه الله تعالى، يعني أنا حابب أنه ساعد. ويجوز لي شرعا أنه أقول له: أنا يا نورس بدي والله تعمل لي 1% من اللي بيشتري، أو 2%، أو بدي 100 ليرة سوري، أو بدي 1000 ليرة سوري. يعني لم تعد هذه الوساطة مجانية، وإنما هي في مقابل عمولة أو أجرة. واختلف الفقهاء في تحديد صفة هذه الوساطة على آراء 3. يعني شو التكييف الفقهي لهذا الوسيط؟ هل هو أجير؟ يعني هل أنا أجير عند نوراس مثلا؟ أو أنت بدك تبيع بيتك، هل أنا أجير عندك أنا الدلال؟ أو بدك تشتري بيت، هل أنا أجير عندك؟ لما الأمر ليس على سبيل الإشارة. هلا شوف، هناك ثلاث تكييفات فقهية لهذا الدلال. واحد، يرى الحنفية أن السمسار وكيل بأجر. يعني أنت عندك بيت بدك تبيعه، هو المفروض أنت تروح تدور على الناس وتقول لهم يا ناس أنا بدي بيع البيت، إلك مصلحة تشتري، إلك مصلحة تشتري، إلك مصلحة تشتري. أنت تنزل تحط إعلان بالدليل، أنت تقعد بمكان من الحي وكل ما إجا واحد عم بيقول أخي عندك بيت أنت للبيع، تروح تاخده وتشوف تفرجيه المواصفات. غير أنك توكلني أنا الدلال مثلا، توكلني بتقول لي بع لي هذا البيت وكالة، والوكالة تصح بالشريعة بأجر وبدون أجر، مثل ما بتوكل محامي مشان يترافع عنك في قضية، مثل ما بتوكل واحد ليروح يشتري لك سلعة تعطيه أجرته. يرى الحنفية أن السمسار وكيل بأجر إذا كانت المدة معلومة، زلت له خلال 6 أشهر أو خلال 2 شهر أو خلال شهر، فإن لم تحدد المدة فباع واشترى فله أجر مثل عمله، لأنه استوفى منفعته بعقد فاسد، لأن عقد الوكالة من شروطه أن يحدد المدة، فإذا ما حدد المدة فهذا عقد فاسد. إذا صار العقد فاسد شو بيأخذ هذا الوكيل؟ بيأخذ أجرة المثل، لو أنه أنا شغلت أجير عندي بهذه المدة قديش معطي، فله أجر مثل عمله لأنه استوفى منفعته بعقد فاسد. والدليل عند الحنفية على كون السمسرة وكالة بأجرة إن علمت المدة أن قدر المنفعة صار معلوما ببيان المدة، أنه هو حيشتغل لمدة 6 أشهر. ولحديث قيس بن أبي غرزة الكناني قال: كنا نبتاع الأوساق بالمدينة. الأوساق مقادير، يعني كنا نشتري مقادير معينة بالمدينة ونسمي أنفسنا السماسرة، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن من اسمنا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن بيعكم هذا يحضره اللغو والكذب أو الحلف، فشوبوه بالصدقة. فسماهم تجارا. إذن الحنفية يرون أنها وكالة بأجر. رأى المالكية رأيهم أن أجر السمسار من قبيل الجعالة. الجعالة، أنا الآن بكون هون جالس بقول يا شباب، يلي بيسمع لنا دواء لمرض السرطان أنا سأجعل له مكافأة 1,000,000 ليرة. سوري، شايف؟ هذه هي الجعالة. من فهذا العمل معروض عليكم كلها يتفضل، ولا بجوز تروحوا أنتوا كلكم تعملوا. هون الأخ ما يطلع بإيده، والأخ ما يطلع بإيده، والأخ ما يطلع بإيده، والأخ ما يطلع بإيده، طارق يطلع بإيده، فهو بيأخذ هذه المليون. ربما يطلع بإيده بيومين، وربما يطلع بسنتين، يعني المدة غير معلومة. أنا جعلت هذا المبلغ لمن يؤمن لي هذه المادة. كذلك أنا بقول لا، بحط بيتي بمكاتب عقارية 5, 6, 7, 8, 10 مكاتب، بقول يلي ببيع لي بيتي أنا بدي أعطيه نسبة من ثمن البيت، أنا البيت 5,000,000، بدي أعطيه 2.5% أو 2% أو 1%، أو بدي أعطيه 25,000 أو 100,000 أو أكثر أو أقل. رأى المالكية أن أجر السمسار من قبيل الجعالة، عملا بما أجاب الإمام مالك في المدونة حين سئل عن البزاز. البزاز بائع القماش، يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزا، أي قماشا، ويجعل له في كل 100 يشتري له بها بزا 3 دنانير، فقال لا بأس بذلك. فقال السائل: أمن الجعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل. إذن الحنفية شافوه وكيل بأجرة، والمالكية شافوه من الجعال. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن السمسرة أو عمل السمسار من الإجارة، كأنه أجير عندك، لأن المنفعة مباحة تجوز النيابة فيها، فجاز الاستئجار عليها كالبناء، سواء كانت المدة معلومة والعمل معلوما أو كان العمل معينا دون الزمان. والراجح لدي، يقول المؤلف، هو الرأي الثاني أنه جعالي، لأن ضوابط الإجارة غير متوفرة، ولا سيما تحديد المدة. والحقيقة أنتم تتذكروا أنه بالإجارة أنا بستأجر أجير مثلا ليدهن لي بيتي، أو بستأجر أجير ليشتغل عندي بالعيادة مثلا. فأنا بحدد له بقول له أنت كل شهر تأخذ راتب مثلا 10,000 ليرة، 5,000 ليرة. فالإجارة فيها تحديد مدة. هلا أنا لما بقول لك بيع لي بيتي، ما بعرف قديش أنت حتشتغل ببيع هالبيت، بجوز أنت بيوم واحد تبيعه أنت الدلال، وبجوز سنة لتبيعه. لذلك رجح الشيخ أنها جعالة. الجعالة لا يشترط فيها معرفة المدة، يشترط معرفة العمل. الآن هل يضمن السمسار ما يتلف في يده؟ يعني لو أنا حطيت بيتي، أعطيت المفتاح للدلال، قلت له أنا مسافر أخي، بيع لي بيتي وبس تبيعه أعطيني خبر. أو أخي هدون 10 تنكات زيت، أنت الله يخليك بيع لي إياهم، أنا مسافر هلا وأنا بدي بعطيك لك 1,000 ليرة سوري على بيعتهم. فتلفت هذه التنكات، فهل يضمن السمسار هذا الدلال؟ أو بيت اللي أنا حاطه عند هذا الدلال بيت مفروش وسأعطيه مفتاح سرقة الفرش، هل يضمن السمسار ما يتلف بيده؟ يظهر من كلام الفقهاء في المذاهب الأربعة أن السماسرة لا يضمنون ما يتلف بأيديهم، لأنهم أمناء وليسوا بصناع، ولأن السمسار وكيل بأجر أو أجير على عمل، وكلاهما لا يضمنان. إذن ما لم يتعدى السمسار أو يقصر فإنه لا يضمن. يعني هو آثل البيت بالمفتاح مثل ما أنا بقفله، أم ناطط حرامي مثلا بهالغيبة وسارق مثلا من البيت شيء من المفروشات، أما إذا تارك الباب مفتوح ودخل حرامي يضمن، هذا متعدى. إذا تنكات الزيت هو حاططهم بمستودعك أنت مثل ما حاطط غراضك، فحصل أنه صار في هدة بالمستودع عندك بسبب من الأسباب ومكبها الزيت، ما عليك شيء. أما والله إذا أنت تارك تنكات الزيت أمام باب المستودع وسرقت فأنت تضمن. يعني ما لم تتعدى أو تقصر لا يضمن، إذا تعدى السمسار أو قصر فإنه يضمن وإلا فلا. طيب هل يجبر السمسار على استيفاء الثمن؟ قلت لك بعني بيتي، أم جبت لي زبون وكتبنا العقد وعلى أساس أنه البيت 5 مليون، أعطاني الرعبون 500,000 وعلى أساس بعد شهرين وسلمت وتوافقنا أنه سلموا البيت وانت السمسار، قلت لي إيه سلموا البيت. ذكر الحنفية وغيرهم أن السمسار والدلال والبياع إذا كان وكيلا بأجر فيجبر على استيفاء الثمن، لازم هو يجب لي الثمن. هذا بشكل سريع يا شباب ما يتعلق بموضوع السمسرة. الآن ننتقل بشكل سريع إلى موضوع المزارعة. نحن يعني عملنا بالمزارعة نحن قليل، بس لا بأس أن يتعرف الإنسان على المزارعة، لأنه المزارعة نوع من أنواع الشراكة، رجل يقدم الأرض ورجل يقدم العمل. المزارعة هي دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها، والزرع بينهما، يعني الناتج اللي بيطلع بتوازعه الاثنين. وحكمتها واضحة، أنها تحقق مصلحة كل من الطرفين المتعاقدين، مالك الأرض والعامل، وهي مشروعة لدى جمهور الفقهاء غير أبي حنيفة وزفر والشافعي بسبب انعدام الناتج أو جهالته. عند الشافعي وأبي حنيفة يقولون لا، المزارعة غير مشروعة، السبب قالوا لأنه الناتج مجهول، يعني ما بنعرف ليش تطلع الأرض، بالتالي جهالة العوض يفسد العقد. أما عند غيرهم، وهذا ما هو يعمل به، مشروع عند جمهور الفقهاء، لكن الأدلة تدل على مشروعيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر فصارت خيبر ملك للمسلمين، يقضي بها النبي صلى الله عليه وسلم بما شاء، ملك للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي أبقى أصحاب أراضي خيبر اللي الآن أرضهم أخذت منهم لصالح النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نخليكم عم تشتغلوا بأراضيكم وبتعطونا بآخر كل موسم نصف ما تخرج هذه الأراضي. عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر يعني بنصف ما يخرج من ثمر أو زرع. معناته كأن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بالمزارعة، وقد تسمى مخابرة كمان، بأنه هذه الأرض مني والعمل منكم والنصف النصف. كيفية تطبيقها؟ أن صاحب الأرض يقدم أرضه للمزارع، والمزارع يتسلم الأرض ليمارس فيها خبرته وجهده. فإن كان البذر والأرض من المالك، والعمل والحيوان أو الآلة من العامل، يكون المعقود عليه هو عمل المزارع، ويصير المالك مثلا أنا مالك الأرض مستأجرا العامل ببعض الخارج من هذه الأرض الذي هو نماء ملكه وهو البذر والأرض. وإن كان البذر والعمل من العامل والأرض والآلة من المالك، يكون المعقود عليه منفعة الأرض، يصير العامل مستأجرا الأرض ببعض الخارج الذي هو نماء ملكه وهو البذر. وبعد زراعة الأرض وإخراجها شيئا من المزروعات، يقسم الناتج الخارج بين الطرفين بحسب النسبة المتفق عليها. يعني أنا من وقت ما بدي أعطيك أرضي بدي أقول لك أخي شو بتطالع الأرض، 50% لإلك و 50% لإلي، أو 70-30 أو 60-40، وبس يحصد المحصود وتوزع الأرباح تعاد الأرض، ثم يستعيد صاحب الأرض أرضه أو يجدد التعاقد مع المزارع مدة أخرى. أما إن لم تخرج الأرض شيئا، زرعت أمصار سقعة ما في شيء صفر، قال فيخسر المزارع جهده وعمله. أنت المزارع تخسر جهدك وعملك، وأنا شو صاحب الأرض، وتضيع منفعة الأرض على صاحبها. هلا في ناس بيقول لك أخي أنا ممكن أجرك الأرض أجار، أنا بدي هاي الأرض بدي أجرك إياها ب100,000 ليرة، إن شاء الله بطلع لك 1,000,000، إن شاء الله بطلع صفر، أنا أجرتك الأرض أجرك. في بعض ناس بيخاف بيقول لك ما بدي أنا أتحمل لحالي، ادخل معي أنت شريك مزارع 50% لإلك و50% لإلك، فالإجارة بتصير والمزارعة بتصير. بالمزارعة إذا طالعت الأرض شيء نتقاسمه، بجوز طالع ب1,000,000 نص لإلي ونص لإلك، وبجوز طالع صفر، أنت بيروح عليك جهدك وأنا بيروح علي، لو أنا مأجرها لغيرك كنت أخذت مثلا 100,000 ليرة صفر، ضاعت علي هذه المنفعة. ويشترط في المزارعة شرائط، أهمها توافر أهلية العاقدين، وأقلها العقل مع التمييز، والتخلية بين الأرض والعامل، أنه أعطيك الأرض عشان تكون حر تشتغل فيها، وأن يكون الناتج مشتركا مشاعا بين العاقدين تحقيقا لمعنى الشركة. يعني نحن الناتج نعمل نسبة عليه، أما ما بصير أنا إشي إلا لنفترض أن هذه الأرض هي مثلا بمساحة الجامع، يجي أنا أقول لك أخي شو بتطالع هذا القسم يعني من عند هالعضاضة لعند هذا الجدار، هذا القسم شو بيطالع لإلي وباقي الأقسام لإلك، هذا لا يجوز. السبب لأنه بجوز بالموسم هالقطعة من الأرض تحمل وهديك القطعة ما تحمل بيوم، فبالتالي أنت بده يؤدي إلى نزاع، تجي تقول ليش هو أخذ هالأرض. أما لا أخي مشاع أنا 30% من الناتج، فحنحصد كل شيء ناتج طلع به الأرض و30% بتعطينا. ويشترط بيان من عليه البذر منعا للمنازعة وإعلاما للمعقود عليه، وهو إما منافع الأرض إن كان البذر من العامل، وإما منفعة العمل إن كان البذر مصاحب الأرض. ويشترط فيها بيان نصيب كل من العاقدين من الناتج منعا للجهالة المفضية إلى المنازعة المفسدة للعقد. يعني لازم من أول ما بعطيك الأرض نتفق أنه أخي 30% لإلي و70% لإلي، أما ما بيصير واحد أخي خذ الأرض زرعة، طيب قديش بدك تأخذ مني؟ أخي ما بنختلف أنت زرعة وما عليك، يا أخي قديش يعني بدك مني؟ ما يهمك، هذه الجهالة تفضي إلى نزاع. بكرة بس تطالع الأرض بجوز طالع محصول كتير كبير، تجي أنت تعطيني 10%، أنا أقول لك شو 10 يا أخي أنا كان قصدي 50%. فمن أول ما بأخذ الأرض نتفق إلى 50 وإلى 50 إلى 20 وإلى 80 ما شئت، بس المهم أنه نتفق. يشترط بيان نصيب كل من العقد من الناتج منعا للجهالة المفضية إلى المنازعة المفسدة للعقد. صار متكرر معنى أنه كل عقد أفضى إلى نزاع نهى عنه الشارع. يشترط كون الأرض صالحة للزراعة، ولا يصح اشتراط قدر معلوم من الناتج. أنه أخي زرع الأرض وبدي تعطيني 500 كيلو من اللي بيطلع منه، ما بيجوز الشراء، لأنه بيجوز كل اللي طالعه الأرض 500 كيلو، ما بصير اشتراط قدر معنى. أو شيء مقطوع ما بصير، أو مستثنى من الناتج، أنه هالقطعة هي بتخلي لي إياها بإيه، لمصادرة ذلك لمعنى الشركة مثل المضاربة. مثل بالمضاربة أنا لما بعطيك مصاري تشغل لي هون، ما بصير إجي إلك أخي أعطيني كل شهر عليهم 3000 ليرة، يجوز لأنه ما يربحوا إلا 3000. بعطيك أنا مبلغ من المال إلك أعطيني 30% من الأرباح تبعك، إن شاء الله بيربح مليون، إن شاء الله بيربح واحد، بدي 30% من الأرباح. ما بصير لك 30 والله أعطيني 3000 ليرة على هالمبلغ. وكذلك لا يصح اشتراط شيء من غير الخارج لأحد الطرفين، لأن المزارعة شركة في الناتج وليست إجارة مطلقة. يعني أنا أجي قلت لك أخي تعال تأخذ هالأرض مزارعة، قلت لي إيه بأخذها، قلت لك شلون بدنا نتفق، قلت لي أخي أنا عندي سيارة تاكسي، نص أجرة سيارة تاكسي بعطيك إياها، ما بصير. ما أنا وياك متشاركين على مزارعة هالأرض، فأنت بدك تعطيني نص ناتج هالأرض، مو نص ناتج سيارة التاكسي اللي أنت بتأجرها، عرفت علي؟ لأنه بجوز هالأرض ينضرب الموسم ما بطالع شيء، فوق ما أنت انكسرت، ما اشتغلت سنة أو موسم كامل وما طلع لك شيء، وآخذ منك كمان أنا مصاري. أما أنت فيك تستأجر مني الأرض أجار وتقول لي أخي أنا أجارة، أنا بيجي عندي سيارة بأجرها بشهر 20,000، حبعطيك النص يعني 10,000 على 12 شهر ب 120,000 كل شهر 10,000، بصير تستأجر مني أجرة الأرض. هلا بعد الأجرة أنت حر بالأرض، شو ما بتطلع مليارات هذه هي لك. المزارعة غير الإجارة، مزارعة شراكة، نوع من أنواع الاشتراك. الشراكة بدنا نربح سوا وبدنا نخسر سوا من نفس الأرض الذي نحن فيها. لا يصح اشتراط شيء من غير الخارج لأحد الطرفين، لأن المزارعة شركة في الناتج وليست إجارة مطلقة. ثم يتكلم عن بعض أحكام نوعا ما دقيقة في المزارعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.